بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. إن حديث القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة عن أنواع اليمين تحدث عن نوعين، عن اليمين اللغو وعن اليمين المنعقدة. لا يعاقبكم الله جل جلاله باللغو في أيمانكم، ما جرى على اللسان بغير قصد إلى الحلف، وإنما يعاقبكم بما قصدته قلوبكم، بما اتجهت إليه قلوبكم. فاليمين اللغو التي تجري على اللسان من غير قصد إلى الحلف وهي لا كفارة فيها، ومنها أيضا أن تحلف على شيء تعتقد صوابه ثم يتبين لك خلافه، فهذا من اليمين اللغو أيضا التي رفع الله المؤاخذة عنها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وآية المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة أو المؤكدة أن تحلف على أمر في المستقبل أن تفعله أو ألا تفعله، وتقصد بالحلف التأكيد والتوثيق. عقدتم الأيمان أي نويتم عقدها بقلوبكم وعزمتم على الفعل أو الترك. وهذه اليمين يجب بها عند الحنث الكفارة، وهذه الكفارة جاءت في سورة المائدة في قول الله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وكفارة اليمين على التخيير والترتيب، التخيير بين خصال 3: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالتخير بين هذه الأمور 3، فإن عجز عنها جميعا انتقل الواجب إلى الصوم. طيب، ما مقدار الإطعام وما صفته؟ الإطعام يكون نصف صاع من طعام من غالب قوت البلد، وعند الجمهور لا تجزئ القيمة، وأجاز أبو حنيفة إخراج القيمة في الكفارات والزكوات، ووافقه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان إخراج القيمة لحاجة المساكين أو لمصالحهم. إطعام 10 مساكين يعني عند الجمهور العدد معتبر، فلا يصح أن تدفع الكفارة إلى عدد من المساكين أقل من 10 في اليمين أو أقل من 60 في كفارة الظهار والصيام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. في يمين تلتة اسمها اليمين الغموس، اليمين الكاذبة، من يحلف كذبا على أمر مضى أو على أمر في الحال نافيا عدم وقوعه أو مثبتا له وهو يعلم أنه كاذب، اسمها اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في نار جهنم عياذا بالله من الخزلان، يشتد إثمها ويتفحش أمرها إذا كانت في شهادة أمام القاضي وأدت إلى ضياع حق من الحقوق. وفي الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، حديث رواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه. في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرع ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي رواية من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. ولا شك أن اليمين الغموس من الكبائر، ففي الحديث الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر. هذه اليمين الثالثة الغموس لا كفارة لها عند جماهير أهل العلم، لا مخرج من تبعتها إلا بالتوبة الصادقة النصوح. كان عبد الله بن مسعود يقول كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، وعند الشافعية أنها تكفر. ننتقل بعد هذا إلى قول الله جل جلاله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء الحلف على عدم جماع الزوجة على هجرها في المضجع. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذا حلف الرجل لامرأته أن يهجرها في المضجع، أن لا يجامعها، أن لا ينكحها، تتربص 4 أشهر. فإن هو رجع كفر عن يمينه، وإن مضت 4 أشهر قبل أن يراجع قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفي وإما أن يطلق. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الفيء الرجوع إذا رجع عما أقسم عليه، فإن الله غفور رحيم المغفرة إما للحنف في اليمين أو للإله لأنه ما كان له أن يولي، ما كان له أن يقسم على ترك مباح الله وعلى منع حق من الحقوق التي توجبها العصمة الزوجية. أصل الفيء الرجوع من حال إلى حال. والفقهاء يذكرون في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر يذكرون ذلك الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عمرو بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. رواية أخرى ذكرها محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس، نعم، يقول: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة لبابها وهي تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. نعم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إذا أصروا على إيلائهم ومضوا في الطريق لا يلون على شيء، فإنهم يعزمون على الطلاق في هذه الحالة إيقافا لهذا المنع للحق الذي منعوه بيمينهم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم. والجمهور يقولون: لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة، بل لا بد من إيقاعه من قبل الزوج. لقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. هذا الكلام أخرجه البخاري. بعض أهل العلم يقول إن الطلاق يقع بمضي الأربعة أشهر، إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع كانت تطليقة، وقيل إنها طلقة رجعية، وقيل إنها طلقة بائنة. ثم قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات اللائي لم يزلن في زمن الحيض، والمطلقات ذوات الحيض ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض على خلاف في ذلك. أولا نقول: ما هو الطلاق؟ حل عقدة النكاح في الحال أو في المآل بالصيغة الموضوعة له شرعا، وهو آخر الدواء في النزاعات الزوجية، والشريعة تحرص على استدامة الزواج وتجنب استحكام الخلاف بين الزوجين، وتعمل على تضييق سبل إيقاع الطلاق، وتدعو كل من الزوجين إلى الصبر على شريك حياته واحتماله إلى أبعد مدى مستطاع، وتؤكد أن طلاق المرأة الصالحة في غير ما بأس بغي عليها، والطلاق المشروع هو أن يطلقها في طهر لم يمسسها فيه طلقة واحدة، والطلاق في حال الحيض طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين واختلف في وقوعه والجمهور على وقوعه. طيب ما هي العدة؟ مدة تربص، مدة انتظار تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج في أعقاب الفرقة بالطلاق الرجعي أو البائن أو التطليق أو الخلع أو اللعان أو الفسخ، ويبدأ حسابها منذ وقوع الفرقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا في المطلقة المدخول بها. إذا وقع الطلاق قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المطلقة بعد الدخول إن كانت حاملا عدتها وضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا لم تكن حاملا وكانت تحيض فعدتها 3 حيضات، فإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف أهل العلم في المراد بالأقراء، فقيل إنها الأطهار وقيل إنها الحيضات، ويبدو أن الراجح في القرء أنه الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وقوله ولقوله لفاطمة بنت أبي حبيب انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حديث آخر، نعم طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو دم الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها، فأمرت أن تخبر بالحق من ذلك في غير زيادة ولا نقصان، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في العدة، إذا كان مراده برجعتها الإصلاح والخير. وهذا في المطلقات الرجعيات الطلقة الأولى أو الثانية. المطلق البائن لم يكن عند نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك عندما انحصرت الطلقات في 3. عند نزول هذه الآية كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما يعني قصروا في الآية التي بعد على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وللرجال عليهن درجة، منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوام على البيت وملك الطلاق، والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. يبقى وللرجال عليهن درجة في الطاعة والإنفاق والقيام بالمصالح وتحمل التبعات، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، الحلقة 48، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.